منح المجلس التشريعي لولاية ياراكوي الفنزويلية القائد العظيم كيم جونغ إيل الوسام الأعلى وسام العقيد خوسيه خواكين بيرويس. جرى الاجتماع العام التذكاري للمجلس لنقله في قاعة أوغو رافائيل تشافيز برياس للاجتماعات يوم العاشر من الشهر الحالي. شارك فيه أفراد المجلس وشخصيات الأحزاب والمنظمات ومئات نسمة من الجماهير وكذلك سفيرنا وأفراد سفارتنا لدى فنزويلا. اتخذ فيه قرار المجلس حول منح كيم جونغ إيل الأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الزعيم الخالد للشعب الكوري، الوسام الأعلى للمجلس التشريعي بالولاية، وسام العقيد خوسيه خواكين بيرويس بمناسبة ذكرى 75 لميلاده. نقل رئيس المجلس الوسام والقرار إلى سفيرنا.